السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إننا على سالف عهدنا ندرس العقيدة من كتاب عقيدة المؤمن، وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه المقطوعة، وهي تقريرات للكرامة والولاية ومراتب الولاية. فهيا بنا بكل الوعي والإصغاء والتفاهم علنا نظفر بنتيجة علمية، نسأل الله أن تستقر في نفوسنا وأن يوفقنا الله تعالى لاعتقاد الحق والعمل به. قال مراتب تقريرات، وهي سبع تقريرات. الأول: إنه لا تتم ولاية عبد الله تعالى ولا ينتظم في سلك أولياء الله تعالى إلا بالإيمان الصحيح والتقوى القائمة على مبدأ فعل المأمورات وترك المنهيات. وإن شئتم حلفت لكم بالله. اعلم واعلمي يا أمة الله أنه لا تتم ولاية عبد الله تعالى ولا ينتظم في سلك أولياء الله تعالى إلا بالإيمان الصحيح والتقوى القائم على مبدأ فعل المأمورات وترك المنهيات. ما الدليل يا شيخ؟ الدليل قوله تعالى من سورة يونس عليه السلام: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أثبت أن له أولياء ولا لا؟ وكأن سائل يقول: من هم أولياؤك يا ربي الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ فأجاب تعالى بهذه الجملة البيانية واقعة في جواب سؤال، فقال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولسائل يقول: ما هذا الإيمان؟ أركان الإيمان ستة، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء خيره وشره، القضاء والقدر خيره وشره. هذا الإيمان كم علمنا كم عرفنا مؤمنين ومؤمنات أن هذا الإيمان يعرض على القرآن، فإن وافق عليه وأمضى أنت مؤمن، وإذا لم يوافق عليه ولم يصدق راجع إيمانك. وهناك آية أخرى علامة بارزة: إذا وجدت نفسك تخاف من الله أن تعصيه أو تخرج عن طاعته، وجدت نفسك تحبه تعالى وتحب ما يحب، فأبشر والله إنك مؤمن. هذا الإيمان مع ضميمة التقوى، وعرفنا سر ذلك. هل تذكرون؟ لأن التقوى اتقاء غضب الله وسخطه وعذابه. بما نتقيه؟ بالأسوار العالية، الحصون القوية، الجيوش الجرارة؟ ما ينفع. ما يتقى الله إلا بطاعته وطاعة رسوله. بفعل ما أمر به أن يفعل وترك ما أمر أن يترك. وسر ذلك أن هذه العبادة المزكية للنفس مع إبعاد النفس عما يخبثها تصبح نفس العبد شبيهة بأنفس وأرواح الملائكة في طهارتها وصفائها، فمن ثم يحبها الله ويقربها ويدنيها منه وينزلها في الفراديس العلاء بسبب الطهارة للنفس البشرية. وكم عرفنا حكم الله الصادر فينا، تذكرونه؟ ملايين المسلمين ما سمعوا بهذا ولا عرفوه لأنهم ما اجتمعوا على كتاب الله ولا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد صدر حكم الله جل جلاله على البشرية وهو قوله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من يراجع الله في حكمه؟ من يعقب؟ ما يعقب أحد. قال نعم، والله يحكم لا معقب لحكمه. أين تقرر مصيرك يا ابن آدم؟ في الدار الآخرة؟ لا، هنا تقرير المصير. افرح واضحك وإلا ابكي وانتحب، هنا تقرر مصيرك. إما أن تزكي نفسك وتطهرها بفعل هذه العبادات وبعدها عن المدسيات من المحرمات، وإلا مصيرك معروف. قد أفلح من زكى نفسه وقد خاب وخسر من دساها، خبثها ولوثها، دسها تحت أطمانه الآثام والذنوب، لا أبوة ولا بنوة ولا عمومة ولا شرف ولا أبدا، كن ابن من شئت، لأن حكم الله صدر. والله أعلمنا أنه إذا حكم حكما لا يعقب عليه، لأنه ما يتهم بالجهل ولا بالتحيز أو بعدم العدل، حكم صارم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يا شيخ كيف نزكي نفسي يرحمك الله؟ سألت كيف؟ اسأل عن العبادات التي أنزل الله بها كتابه وكلف رسوله صلى الله عليه وسلم ببيانها، واعملها كما بينها، كمية وكيفية وزمان ومكان، تلك هي أدوات التزكية والتطهير. تحاول أن تزكي نفسك بغيرها؟ والله ما زكت ولا تزكي. تحاول أن تزكيها بدون علم بأدائها، تقدم وتؤخر وتزيد وتنقص؟ والله ما تفعل شيئا. لا إله إلا الله. وجدنا أنفسنا ملجئين مضطرين اضطرارا كاملا إلى أن نعلم هذه المزكيات ونعلم كيف نؤديها، الأداء الذي تنتج بواسطته الزكاة. وهنا وجب العلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. لما هذه الفريضة؟ إذ بالعلم نزكي نفسي، بالجهل مستحيل أن تزكيها. لا بد وأن تعرف ما هي الأوامر الإلهية وتفعلها كما هي، لا تزيد لا تنقص، لا تقدم لا تؤخر، لا توقع في غير زمانها، لا توقع في غير مكانها، ومن ثم تزكو نفسك عليها. تريدون مثلا وإلا لا؟ الذي يصلي وهو بدون وضوء، في عالم يقول صلاتك صحيحة؟ الذي يصلي الظهر 5 ركعات لله يقول فقيه صلاتك صحيحة؟ والله ما يوجد. لما ما يوجد؟ لأن الله شرعها في السماء 4 ركعات، فإن زدت أنت معناه تفوقت عن الله، أنت أعلم من الله ورسول الله، صلاتك باطلة أعيدها. وما الطريق يا شيخ؟ الطريق أن نسلم من جديد. إذا نحن غير مسلمين، دلوني ما أسلمنا لله، ماذا أعطينا الله منا؟ الإسلام إعطاء القلب والوجه لربي. وإن كنا صادقين فيما نقول، إذا على أهل القرية من الليلة نساء ورجالا وأطفالا أن يجتمعوا في بيت ربهم ويوسعونه إذا ضاق عليهم، ويتعلمون هذه المزكيات وكيف يؤدونها حتى تزكي نفوسهم، ويعرفون تلك المدسيات المخبثات للنفس كالشرك والكفر والمعاصي، وأن يجاهدوا أنفسهم حتى يبتعدوا عنها، وبذلك تزكو أنفسهم. ودل الواقع على أنهم مسلمون، أعطوا قلوبهم ووجوههم لله. وأهل المدن ذات المناطق 5 و10 و50 مدن صغيرة وكبيرة يريدون أن يسلموا، هيا إذن على المنبر يوم الجمعة إمام الجامع، اسمعوا، من الليلة إذا غابت الشمس لا يبقى رجل في دكانه ولا بستانه ولا متجره ولا مصنعه، الكل يتوضعون ويزحفون فرادى وجماعات إلى بيت ربهم. ماذا يصنعون؟ ليتلقوا الكتاب والحكمة، ليعرفوا كيف يزكون أنفسهم ومواد التزكية وكيفية استعمالها، والعزم الأكيد والتصميم القوي على أن يلازموا بيت ربهم، يبكون بين يديه ويتضرعون له يوما بعد يوم وطول العمر. هؤلاء المسلمون. ولا تسألني عن مظاهر الطهر والصفاء التي تتم في تلك القرية أو في تلك المدينة، ما يبقى زنا ولا ربا ولا فجور ولا خيانة ولا كبر ولا حسد ولا رياء ولا نفاق ولا كيف يا شيخ؟ نعم، تلك سنة الله. عرف عبد أو أمى ربه وخافه أحبه يفجر يخرج عن طاعة الله ورسوله، لن يكون هذا وما يكون. هذا هو الإسلام. ملايين ما يعرفون الله ولا يخافون ولا يحبونه، كيف مسلمين؟ ماذا أعطى لله؟ وجه هنا وهناك وقلبه هنا وهناك، ماذا أعطيت لله؟ ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. إذا نبكي وطال البكاء، من يسمع؟ أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. هيا ننقذ أنفسنا من سخط الله في الدنيا وعذابه في الآخرة قبل أن تحل وتنزل بنا النوازل كما نزلت على آبائنا وأجدادنا، وسلط الله عليهم الكفار فساموهم الخصف وعذبوهم ونكلوا بهم. وإلا نحن عندنا مناعة، والله ما هي إلا أن الله يمهل ولا يهمل. إننا تحت النظارة أيها المسلمون في الشرق والغرب والعرب والعجم، إن لله سننا لا تتبدل ولا تتحول. كل المعاصي والجرائم إن غمس فيها المسلمون بيوتهم فسدت، أصبحت مباءات للشياطين. قل ما شئت، ما طهر ولا نظف إلا القليل في أي بلد. وما زلنا ساكرا بحب الدنيا والحكومة والاستقلال، استقللنا خرجنا من عهد بريطانيا وفرنسا وبعده ماذا فعلتم أيها المستقلون؟ لم تأمروا بالصلاة فقط، ما قام مسؤول قال يا مسلمون الصلاة قاعدة الإسلام ومن تركها كافر وعليه، فمن الآن العسكريون والمدنيون الكل يشهدون الصلوات الخمس ومن تركها يقتل. فعلوا، استقلنا، هيا بنا من البكاء إلى تلقي العلم، عسى الله أن ينفعنا. هذه التقريرات أولها تقريرات لما سبق أن درسناه. التقرير الأول اسمع: إنه لا تتم ولاية عبد لله تعالى فيصبح ولي الله ولا ينتظم في سلك أولياء الله تعالى الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إلا بالإيمان الصحيح لا الفاسد ولا الباطل والتقوى القائمة على دعائم ماذا؟ على دعائم فعل المأمورات من قبل الله ورسوله وترك واجتناب المنهيات من قبل الله ورسوله. هل يشك أحد في هذا؟ ما قال تعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. التقرير الثاني: إن أولياء التقرير الثاني هو أن أولياء أن الأولياء جمع ولي، أن الأولياء يتفاوتون في قربهم من الله تعالى وعلو منزلتهم عنده وفي كراماتهم بحسب قوة إيمانهم وتقواهم وكمال موافقتهم لربهم ونبيهم فيما يحبان ويكرهان. هذا التقرير الثاني. ما هو؟ هو أن نعلم أن الأولياء أولياء الله يتفاوتون في ماذا؟ في قربهم من الله وعلو منازلهم عنده تعالى وفي كراماتهم في الدنيا، وذلك بحسب قوة إيمانهم وتقواهم وكمال موافقاتهم لربهم ونبيهم فيما يحب الله ورسوله وفيما يكره الله ورسوله. تريد بيانا؟ أبو بكر أفضل أولياء الله، كذا ولا لا؟ وهكذا الأولياء مثلنا لهم بمثال. من يذكر هذا؟ أين هذا الواعية؟ قلنا تعرفون الجيش ولا لا؟ عسكر. أول عسكري ماذا يسمى؟ عسكري جندي، ثم يعلو ويصبح ماذا؟ عريف، ثم ماذا؟ رقيب، ثم ماذا؟ ملازم، ثم ماذا؟ زيد علو، رائد، زيد، عقيد، مقدم، جنرال. والكل عسكر ولا لا؟ الكل جند. فكذلك أولياء الله في هذه الحلقة ليسوا في مستوى واحد أبدا، متفاوتون تفاوت هذا النظام في الجيش، والكل أولياء الله. وذلك إذا كنت أنت تصوم رمضان، السلطان يصوم الاثنين والخميس طول العام، وهكذا أولياء الله هم أولياؤه، آمنوا واتقوا ولكن يتفاوتون في قوة إيمانهم وفي عظم تقواهم. أو مستواهم واحد؟ غير معقول. إذن فليستقر هذا في أذهاننا، لسنا في مستوى واحد. قال مرة ثانية: التقرير الثاني هو أن الأولياء يتفاوتون فيما في قربهم من الله تعالى وعلو منزلتهم عنده تعالى وفي كراماتهم. أنت تظهر لك كرامة في العام أو كرامتين، ومن أولياء من كل يوم يعطى كرامة، ما دعا الله إلا استجاب له، وفي كراماتهم: وذلك يا عبد الله بحسب قوة إيمانهم وتقواهم وصفاء أرواحهم وزكاة نفوسهم. هذا التقرير ثابت عندنا. ما تقولون في الأولياء كلهم واحد؟ أنت في بيتك الأولياء كلهم ممكن عجوز أقوى منكم درجة، ما تدري. قال ثالث التقريرات أن تعلم أن الكرامات، وقد عرفنا الكرامات فيما درسناه، وهي الأمور الخارقة للعادة. الكرامة الأمر الخارق للعادة. ما هي العادة التي عادة الخلق والكون ماشية فيها؟ الشمس تطلع من شرق، الكرامة تطلع من غرب. الشمس تطلع الساعة السادسة والنصف، يقول ولي: يا شمس قفي، حتى يتحقق لنا كذا وهو ساقف. ما وقفت ليونس ليوشع بن نون؟ يوشع بن نون هذا تلميذ موسى تخرج في حجره، ونبأه الله وقيده قيادة وقاد جحافل بني إسرائيل من سيناء إلى فلسطين، واستمرت المعركة دائرة، لكن الجيش الأول مات. أكثر ذاك الجيش الذي خرج ماتوا وجاء جيش جديد. فهمتم النكتة ولا لا؟ الذين خرج بهم موسى من مصر 600,000 أذلاء مهانون مستعبدون، نفوسهم هابطة، عقولهم ما تربوا في حجور الصالحين. ما قال لموسى: اذهب قاتل أنت وربك، خلينا هنا. كيف يقول هذا عاقل؟ هيا نمشي نزعف، ما نستطيع. اذهب أنت وربك فقاتلا إن هنا قاعدون. قال موسى: إني لا أملك إلا نفسي وأخي يا ربي. إذن كتب الله عليهم التيهان 40 سنة وهم في الصحراء. مات من مات وجاء من جاء، مات موسى مات هارون مات. فجاءت النابتة الجديدة التي تربت في حجر يوشع بن نون وموسى وهارون، فغزا بهم. لما كاد يصل إلى حصون المدينة ويدخل أبوابها، الشمس كادت تسقط ويدخل السبت، والسبت يقف العمل واجب. فرفع رأسه وقال: يا رب، وقال: يا شمس قفي، حتى يدخل جيش الله. والله وقفت ولا تحركت حتى واصل زحفه ودخل بيت المقدس. كرامة هذه ولا لا؟ خارقة للعادة ولا لا؟ إذن اسمع هذا التقرير الثالث، هو أن الكرامات وهي الأمور الخارقة للعادة التي يظهرها الله تعالى على يد بعض أوليائه، وهي ليست شرطا في ثبوت الولاية لا أبدا ولا في نفيها. ولما كانت تنقص من درجة من يظهر الله تعالى على يديه، الذي يعطيه الله كرامة، هذه الكرامة تنقص من درجاته، بمعنى أخذ من حقه، أخذ من جزائه، أليس كذلك؟ معقول هذا؟ تنقص من درجة من يظهر الله تعالى على يديه، لأنها بمثابة تعجل الجزاء وتعجيله على الإيمان والتقوى في الدنيا. هو جزاء على الإيمان والتقوى ولا لا؟ فإذا تعجل الجزاء نقص أجره. قال ولما كانت تنقص من درجة من يظهرها الله تعالى على يديه لأنها بمثابة تعجيل الجزاء على الإيمان والتقوى في الدنيا، كان بعض الأولياء يتوبون منها إلى الله تعالى ويستغفرونه لأجلها. إذا أظهر الله له كرامة يتوب ويستغفر. واضح هذا التقرير وإلا لا؟ الرابع، الأولياء من غير الأنبياء والمرسلين لا عصمة لهم. الأولياء الأنبياء والمرسلون أولياء ولا لا؟ أولياء وزيادة، أولياء معصومون، وأولياء الله من غير الأنبياء والرسل ما هم بمعصومين. ممكن ولي يكذب كذبة في عمره، ممكن يقع في سيئة، ما هو معصوم والشيطان وراءه، والحياة ما هي يوم العشر أيام ولا رمضان، قد تكون 70 سنة 80 سنة، فيقع في ذنب من الذنوب لأنه غير معصوم. لنتفطن. قال الأولياء من غير الأنبياء والمرسلين لا عصمة لهم، فقد يخطئون ويغلطون، غير أن الغالب في أحوالهم الحفظ مما يدنس شرف الولاية ويخل بمقامها، وإن وقع أن أحدثوا ذنبا لعدم عصمتهم أحدثوا له توبة على الفور يقبلها الله تعالى منهم بعد أن وفقهم لها، فيسلم بذلك مقامهم من التداعي والسقوط، وتسلم منزلتهم من النزول والهبوط. فهمتم هذه؟ ولي من أولياء الله ووقع في معصية، كذب، شهد شهادة باطلة، حاب فلان، وقع على زنية مثلا، فهذا لا يقدح في ولايته ويبطلها. والدليل على ذلك أن الله يحفظه عشرات السنين محمي، لكن إذا وقع على الفور يتوب الله عليه يلهمه، فإذا بيبكي ويصرخ ويتوب إلى الله فينمحي ذلك الأثر أبدا، وتبقى نفسه كما هي مشرقة يحبها الله ويقربها. إذ العصمة ثبتت فقط للأنبياء والمرسلين. وما هو السر أن الأنبياء والمرسلين يعصمون وأولياء الله ما يعصمون؟ تقول هذا هو، فتح الله عليك، خليك دائما هذا ياعي. السر أن الأنبياء والمرسلين يعصمون لأنهم إذا زنوا أصبح الزنا من سننهم، إذا كذبوا أصبح الكذب مشروعا من سننهم، إذا سرقوا كان كذلك، وهم معصومون من أجل أن الأمة تهتدي بهداهم وتتبع طريقهم وتستن بسننهم وتأخذ بهديهم. فإذا يقع منهم الذنب إذن يبقى ذاك الذنب سنة حتى أنا أسرق كما سرق نبي الله فلان. هل فهمتم هذه ولا لا؟ نحن مأمورون بالائتساء بالنبي ولا لا؟ لقد كان لكم في رسول الله ماذا؟ أسوة حسنة، فبهداهم اقتده، أليس كذلك؟ فإذا كان النبي والرسول يقع في الذنب إذا أصبح ذاك الذنب من السنن، نقتدي به، أمرني الله باقتداء به، نسرق كما سرق أو نفجر كما فجر. فمن هنا عصمهم، لا يقع منهم ذنب، حتى ما نجد ذنبا قول هذا فعله نبي الله نفعله أنا ما في. أما الأولياء ما هم معصومون وإلا لا؟ ممكن عام 10 20 يقع في ذنب، يشهد شهادة باطلة، يكذب كذبة، يفجر فجرة، جائز. ولكن المهم أن الله حافظه ظهرا طويلا، فإذا زلت القدم ألهمه التوبة على الفور فبكى وانتحب وعاد إلى الله. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، التوبة تجب ما قبل أي تقطع. قال التقرير الخامس من التقريرات التي سبق أن درسنا أو عرفناها، هذا تقرير لها. الخامس قال لنا بحسب ما يظهر لنا من أحوال الناس أن نصف كل مؤمن تقي بالولاية. يجوز لنا نرى أخا لي أو عما أو قريبا أو زميلا في القرية ملازم لعبادة الله، ما شاهدت عليه معصية، لنا أن نقول ولي الله هذا ولا حرج، ونشهد نقول ولي الله. لا تقل لي آه علمت الغيب أنت، ما هو شأن الغيب هذا، هذا يعيش معي كل يوم مع بعض البعض، ما رأيته فجر وإن رأيت زلت قدمه ورأيته يبكي تائبا صارخا. قال الواعي ما في تزكية، ما زكيته أنا أخبرت بالواقع. وإلا لا، كل مؤمن تقي هو لله ولي. أتدري لما نقول هذا ونقرره؟ لأن جماعتك قالوا من ادعى الولاية فقد كفر، من قال أنا ولي الله فقد هبط. سمعتم بهذا ولا ما تسمعون؟ من ادعى الولاية هبط عمله وبطل. إذن ماذا ندعي؟ ندعي العداوة، أنا عدو الله، أعوذ بالله أعوذ بالله. إذ ما هناك حال وسط، ما هو لا ولي ولا عدو في هذا، إما ولي أي ولي كامل، نعم ولي ناقص معقول، أما لا ليس بولي، ماذا إذن؟ عدو لله أعوذ بالله. وتأملوا الكلام في هذه القضية ذات خطأ وأثر كما تسمعون أنتم على علم. الذين قرأوا أن من ادعى الولاية يخشى عليه أن يموت على الكفر، فلا تقل فلان ولي ولا فلان ولي أبدا. معنى هذا إذا كانت المدينة ما فيها ولي، ما هم بأولياء، إذن كل أموالهم مزق أعراضهم سبهم آذيهم اشتمهم ما هم أولياء، أنت تعترف ما هم بأولياء وإلا لا؟ إذن افعل بهم ما شئت. لا إله إلا الله. فقد قلنا لو أنك تدخل القاهرة المعزية أو بغداد أو دمشق عاصمة العالم الإسلامي في أيامها، وتدخل وأول ما تمشي مع الشارع تجد شامي وإلى مصري وإلى عراقي ولا باكستاني أو سعودي، قل له يا سيد من فضلك أنا جيت من بلاد بعيدة أريد أن أزور ولي من أولياء الله وأتشرف بزيارتي فدلني، والله ما يأخذ بيدك ويمشي وأنت وراه إلا إلى قبر، ولا يعرف أن في دمشق ولي الله، صح ولا لا؟ أو مراكش، قل ما شئت من عواصم الدنيا تدخل. هذه قضية قبل هذا التعليم العصري، قبل 70 سنة 50، الآن ممكن تجد من يقول تعال ندلك على ولي، وما زال هذا إلى الآن أيضا، ما يعرف أن وليا في القرية حي يأكل ويشرب ويصلي أبدا، ما يعرف إلا ولي مات فقط وبني على قبره ضريح وقبة وتوابيت والناس حوله يعكفون، ما كل من مات ولي. ماذا تقولون أيها المؤمنون والمؤمنات؟ نحلف لكم بالله ولا ما تشكوا؟ والله العظيم لا يعرفون وليا حيا. من فعل بهم هذا؟ الثالوث المكون من الطامات العظمى المجوس اليهود النصارى. لما فعلوا بهم هذا؟ حتى يستبيح المؤمنون أعراض بعضهم بعض، دماء بعضهم بعض، أموال بعضهم بعض، وهكذا. لأن القاعدة المعلومة أن ولي الله يخافونه ترتعد فرائصهم، ما يستطيع أن يمشي قدامه، ما يستطيع أن يتكلم فيه، ولي الله أليس كذلك؟ فإذا أصبح أهل البلاد كلهم أولياء، من يسرقهم؟ من يزني بنسائهم؟ من يأخذ أموالهم؟ نحن عرفنا هذا النوع من الناس الجهال ما يمر حتى بقبر ولي وهو جنب من زينة بأذن سمعت، ما يستطيع كيف يزني ويمر بقبر سيد فلان، يمشي في طريق آخر. هو زنى بموت مؤمن ولي وما يشعر، ويخاف كيف يمشي أمام ضريح سيد فلان. قولوا آمنا بالله، الحمد لله أن علمنا الله، لكن إذا تعلمنا نحن بلايين ما يعرفون وماتوا على جهلهم. وفي إلى الآن من ما يسمع هذا الكلام يغلق أذنيه، يسمع هذا التقرير الخامس وتأمل. قال لنا أيها المؤمنون ويا أيتها المؤمنات بحسب ما يظهر لنا من أحوال الناس أن نصف كل مؤمن تقي بالولاية، فنقول فلان ولي من أولياء الله تعالى، أو فلان ولي من أولياء الله تعالى، أو نقول فلان ولي ونكرمه لذلك ونتحاشى أذيته لذلك، لحديث أبي هريرة في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال تعالى من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فمن هنا والله ما نستطيع أن نؤذي مؤمنا لا في عرضه ولا في ماله ولا في دمه أبدا، ولي الله. نريد أن يعلن الحرب علينا الرب تعالى، كيف نعيش إذا دخلنا في حرب مع الله؟ هذه وحدها تصبح أبواب القاوية والله طول الليل مفتوحة أبدا. من يؤذي مؤمنا ما فيهم لا يهود ولا مجوس ولا نصارى، تصرح أغنامه ما يتعرضها واحد. إذا واعد مؤمن أخاه غدا لا بد وأن يفي، ما يستطيع أن يؤذي ولي الله، يقول ناتك الساعة العاشرة ويبقى يضحك مع أهله وأخوه ينتظره في الشمس، ما يكون هذا أبدا. عرف العدو هذا فقال اسمعوا، ما قال أنا ولي ادعى الولاية يخشى علي أن يموت على الكفر. أين الفقهاء المالكية؟ راجعوا حاشية الحطاب على خليل في المقدمة تجدون هذا الكلام. إياك أن تقول أنا ولي أو فلان ولي، ماذا نقول؟ نسكت فقط. لا، قول عدو إذن، ما دمت ما أنت ولي أنت عدو الله. لا إله إلا الله. قال وذلك لحديث البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال قال الله تعالى من آذى لولي فقد آذنته بالحرب. الحديث والالتفات إلى قول من يقول بعدم جواز ذلك لعدم الدليل على صحة الدعوى، لعدم الدليل ما هو موجود. لو كان الرسول قال اسمعوا من قال أنا ولي الله فقد كفر، أو من قال أنا أو فلان ولي الله فقد كذب على الله، ما يبقى مجال أن نكذب على الله ورسوله، بل علمنا الله أننا أولياء. كل مؤمن تقي هو لله ولي، فيحرم الكذب عليه وخيانته وسبه وشتمه والفجور ببنته أو امرأته. ولي الله كيف تؤذيه؟ تتحطم لأنك تعلن حرب على الله. تؤذي أولياء ما يرضى أبدا، يعلن حرب عليك وتنتصر أنت مع الله تحاربه. وهذا واقع العالم الإسلامي وإلا لا؟ ما هم يؤذون في أوليائه، يزنون بنسائهم ويأكلون أموالهم ويحتالون عليهم ويتكبرون عليهم لا تسأل، والله غضبان. ولهذا هم في ذل وهون ودهون وهبوط إلى أن يرجعوا إلى الله. قال التقرير السادس: جهل المسلمين بحقيقة الولاية وعدم معرفتهم لها. وبمعرفة الولي، هذا الجهل بالولاية والولي جعلهم لا يعترفون بولاية المؤمنين الذين يمشون معهم من أهل الإيمان والتقوى إلا إذا ظهرت على يد المرء خوارق العادات. نعم، إذا قال رجل اللهم أسقنا في هذه الساعة فقد ضمينا وعطشنا ونازل المطر، هذا ولي الله لكرامة ظاهرة. أو قال لمريض يا عبد الله قم امشي مع أمك، هذا إذا شاهدوا هذه الكرامة ما يستطيعون، يخضعون ويذلون. لكن ما كل ولي يعطى هذه الكرامة، الأولياء يتحاشون أن تظهر الكرامة على أيديهم لأنها تنقص من درجاتهم. قال: جهل المسلمين بحقيقة الولاية وبمعرفة الولي من هو جعلهم لا يعترفون بولاية المؤمنين الذين يعيشون معهم من أهل الإيمان والتقوى إلا إذا ظهرت على يد المرء خوارق العادات، أو مات وشيد له ضريح، أو بنيت على قبره قبة، هذا يعرفون ولي بلا جدال. قال: حتى إن أحدهم لو طلب منه أن يدل أحدا على ولي من أولياء بلده لا يدله على مؤمن تقي يعيش بين الناس، وإنما يدل على ميت له ضريح أو على قبره قبة، وإن كان لا يعرف اسمه فضلا عن حاله أيام حياته، فتقبل شهادته فيه ويصح حكمه عليه. ما كان يعرف، ما عاش معه. من منكم عاش مع سيدي عبد القادر؟ كم بينكم بينه؟ 1050. كيف تشهدون له بالولاية؟ ما هي، كيف عرفتم؟ ما سألت رجلا شيخا كبيرا، قلت: ما طريقتك؟ قال: طريقتي القادرية. من شيخك؟ قال: سيدي عبد القادر الجيلاني. سبحان الله، هو شيخك؟ قال: إيه. قلت: جلست بين يديه وتعلمت عنه؟ قال: لا. كيف نقرأ عنه؟ هو في بغداد وأنا في المغرب، ما هو ممكن. إذن كيف أصبح شيخك؟ دلني. ما دمت ما جلست بين يديه ولا تعلمت عنه ولا قرأت، كيف يكون شيخك؟ بالأوهام، 1000 سنة و10,000 كيلومتر وشيخي، هذه الأوهام. حرام أن تقول شيخي، تكذب. أو ما فهمتم هذه؟ تقول فلان شيخي إذا أنت جلست بين يديه زمنا طويلا وتعلمت عليه وهذبك وأدبك تقول شيخي فلان. نعم. أما شيخ بينك وبين بلادي 10,000 كيلومتر و10,000 سنة 1000 سنة وتقول شيخي، تكذب عليه. والله كذب. وهم يربطونهم بهذا: أنت شيخ سيدي عبد القادر، هو الشيخ فلان يدرس. لا لا لا، نحن شيخنا معروف. فمنعوهم من جلوسهم أمام العلماء للتعلم، يكفي هو شيخ فلان أو سيدي عبد الحفيظ أو سيدي إدريس وهكذا. فعلوا بنا العجب. من هؤلاء؟ المجوس واليهود والنصارى. لما يفعلون هذا؟ المجوس يريدون إعادة ماذا؟ عرش كسرى وامبراطورية الساسانيين. واليهود لما يريدون إعادة مملكة بني إسرائيل وشرفهم. والنصارى لما؟ قال يخافون أن يطلع نور الإسلام في ديارهم ويحرمهم من الصليب وتعليقه، لا أقل ولا أكثر. متى نفيق؟ قالوا صحونا. أين الصحوة؟ ما ندري. وأخيرا السابع من التقريرات، قال لقد أنكر الله تعالى على الناس اتخاذ أولياء من دونه في قوله تعالى من سورة الرعد: قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. فلا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يتخذ له وليا دون ربه عز وجل. ولينا الله نلجأ إليه في الشدائد، ونستغيث به عند المخاوف، ونستعيذ به من المكاره. أما أن نتخذ من الخلق وليا نفزع إليه نستغيث به، لا لا لا لا. أما أن نتخذ من الخلق وليا نفزع إليه نستغيث به، لا لا لا لا. اسمع الله ماذا يقول لهم: أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. إنكار عجيب وإلا لا؟ فلا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يتخذ له وليا دون ربه عز وجل، لا، فيلجأ إليه في الشدائد ويستغيث به عند المخاوف ويستعيذ به من المكاره، أو يعبده ويتوكل عليه ويوالي فيه ويعادي فيه، إذ هذا معناه اتخاذ آلهة من دون الله، وهو شرك وكفر والعياذ بالله. الله أسأل أن يقر هذا في نفوسنا، وأن يجعل نورا نهتدي به في حياتنا، وأن لا نتخذ وليا إلا الله عز وجل. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إننا على سالف عهدنا ندرس العقيدة من كتاب عقيدة المؤمن، وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه المقطوعة، وهي أولياء الشيطان وموالاتهم. من هم أولياء الشيطان؟ وكيف تتم موالاتهم؟ وهل تصح هذه الموالات؟ هل يثاب عليها العبد أو يعاقب؟ ندرس هذه القضية. قبل الشروع فيها، موالاة الرحمن أهلها ماذا يسمون؟ قولوا لا تخافوا: أولياء الله. بما ثبتت لهم ولاية الله؟ بالإيمان والتقوى. فكل مؤمن تقي فهو لله ولي، كل مؤمن تقي فهي لله ولي. هل لكم دليل من القرآن على هذا؟ آتي. نعم نعم نعم، آية سورة يونس عليه السلام، إذ فيها يقول تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كأن سائل يقول: يا رب من هم؟ من هم أولياؤك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ فأجاب الرحمن جل جلاله بقوله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم أولياء الله، لا فرق بين الأبيض والأسود، ولا العربي ولا العجمي، ولا الشريف ولا الوضيع، كل مؤمن تقي هو لله ولي. مضت فترة عن أجدادنا لا يعرفون الولي إلا من مات وبني على قبره ضريح وقبة. نحلف لكم بالله ولا لا؟ أو تؤمنون؟ ما يعرف الولي إلا إذا بنيت على قبر قبة وأصبح يزار صباح مساء، بل يعكفون حول قبره للتشافي والمشافات والمعافات، ويدعى ويستغاث به ويحلف به أمام القاضي في المحكمة وحق سيدي فلان. هؤلاء هم الأولياء. أما أنتم كلكم أعداء الله، افجروا بنسائكم، كلوا لحومكم، اضربوا رؤوسهم، كلهم أعداء الله. مفزع هذا وإلا لا؟ من كاد لهذه الأمة ومكر بها وصرفها عن هداية الله فضلت؟ من؟ الثالوث الأسود، المجوس واليهود والنصارى. لما صرفوا المؤمنين عن ولاية الله وربطوها في الأموات؟ ما السر في هذا؟ ماذا تقول يا شيخنا؟ قم. هذا سر سياسي، ولكن لو يدرسون في كلياتهم ما يعرفونه. كيف نحتل ديار الإسلام؟ كيف نمزق رايتهم؟ كيف نسقط خلافتهم؟ كيف؟ الجواب تجهيلهم. جاهلهم يجثمون على ركب واركبوا على ظهورهم. فكانت أول خطوة أن حولوا القرآن العظيم إلى الموتى. من يرد علي؟ لا يقرأ القرآن إلا ليالي الوفاة وفي المقابر وفي دور الهلكة والميتين. أما أن يجلس ثلاثة أو اثنان ويقول أحدهما للثاني أسمعني كلام الله، ما كان أبدا. والقرآن هو الروح وإلا لا؟ بلغوا، القرآن هو الروح. فإن آمن به العبد وتلاه وفهم مراد الله من كلامه وعمل مجتهدا في تطبيق أوامر الله، هذا أصبح عبدا حيا في الأرض. ومن جاهله وأعرض عنه أو قرأه ولم يفهم ما فيه ولم يعمل بما فيه، هو كالذي لا روح له أيضا، أو تقول في مريض. هذا هو القرآن. هل ما زالت آثارهم إلى الآن؟ نعم، استقل 43 إقليم وإلى أمة وهم معرضون عن القرآن تماما. تدخل المحكمة لا تطبق فيها آية ولا يذكرونها. هذا واقع وإلا لا؟ لأن الثالوث الأسود صاف هذه الأمة عن القرآن لتموت، ماتت. هذه ضربة. والثانية، كيف نحرش بعضهم على بعض ونسلط بعضهم على بعض؟ الرجال على النساء، النساء على الرجال، الكل نورث عداوة فيهم حتى تخور قواهم ما يبقون شيئا. عرفوا أن المؤمن الحق لا يؤذي مؤمنا حقا أبدا، لأنه ولي الله. من يقدر على أن يؤذي ولي الله؟ والرسول يقرر هذه الحقيقة ودرسوها قبل آبائنا وأجدادنا. يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من يقوى على أن يحارب الله؟ فمن هنا كانت أمة الإسلام لا يقوى رجل ولا مرأة على أن يؤذي مؤمنا ولو بنظر شزرا. ولي الله كيف تؤذيه؟ ولو بكلمة عالية، ولو بأخذ فلس من دراهمه، ولو بأخذ شيء أدفى شيء من ماله، فضلا على أن يزني بامرأته أو بابنته أو يتعرض لقتله أو سحره وإفساد عقله، ما يستطيع. إذن هيا نفعل بهم. قالوا نحصل ولاية في الموتى. ثباتهم كيف نعرف أن في هذا الباقي ولي؟ القبة الخضراء، أعوذ بالله، ألان ينقلوا الهابطون أو الشيخ يعيف القبة الخضراء. جاءوني يشتكون، أنا ما قلت، اسمحوا لي أخطأت فقط. ثبات، أنا أقول القبة تبنى كان في الباقيع قباب تعبد مع الله. إذن دعنا من المدينة النبوية بلاد القاهرة المعزية، اذهب إلى المقابر تجد الأولياء عليهم قباب في المغرب في كل مكان، الذي عليه قبة هو ولي الله، أما غيره لا، له ولي ولا عدو، ما يعرفون. وقد كررت القول هذه اللطائف، لو تدخلن القاهرة المعزية أو دمشق الخالدة أو بغداد العالية وتدخل البلد، أول ما تلقى رجلا، يا سيد أنا غريب البلاد وجئت أريد أن أزور وليا من أولياء الله، فخذ بيدي إلى ولي، والله ما يأخذ بيديك إلا إلى قبر، ولا يفهم أن أهل قال المؤمنون أولياء الله أبدا، ما يأخذ بيدك إلا إلى ضيق. وفي العالم الإسلامي بكامله، وإنما طهرت هذه البلاد على يد عبد العزيز، تغمد الله برحمته، هدم القباب ورماها في الأرض، وإلا كنا كغيرنا أيضا، ما في فرق. فما هو السر في السياسة يعني حتى يحكم العالم الإسلامي ويدوس المسلمين؟ ما هو السر في هذه؟ لما تصبح ما تعترف لأخيك بالولاية وأنه ولي الله، تسبه، تشتمه، تحتال على ماله، تتكبر عليه، والله إلى هذا الواقع. ومن ثم أكل المسلمون بعضهم بعضا، الزنا، الخراب، الأخطاء، الكل، كل الويلات في ديار المسلمين في الوقت الذي لو تقوله سب سيدي فلان، لا لا لا لا لا هذا ولي الله، ما يستطيع. وقد قلت لكم إن الرجل يزني ويتحاشى أن يمر بجنابة الزنا بقبر ولي، فسروا لنا هذه الظاهرة. آذى أخاه المؤمن، هدم شرفه، مزق عرضه، أفسد نسله، وعصى الله عز وجل بارتكاب أكبر كبيرة من كبائر الذنوب، ويخاف أن يمر على ضريح سيد فلان. عرفتم هذا ولا؟ عاشت أمتكم أكثر من 800 سنة على هذا النوع، فلهذا هبطنا. إذن نتأكد، عرفتم من هم أولياء الله؟ أنتم، أو ما زلتم تؤمنون؟ من أولياء الله؟ كل مؤمن تقي هو لله ولي، يحرم شتمه، سبه، التعرض لعرضه، لماله، لنعله، لكل حياته، لأنه ولي الله. كيف تؤذي ولي الله؟ والله يقول من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هيا نعود إلى الطريق السليم ونعتبر كل مؤمن تقي هو لله ولي، تقل المظالم بنسبة 95%. من يقوى على أن يؤذي وليا من أولياء الله؟ ما يقدر أحد. فلو هذا العلم نشر بين العالم الإسلامي من 20-30 سنة لانتصف الشعب المسلم نصف ولي على حقيقة وبصيرة، لكن لا علم ولا معرفة ولا بصيرة، ما يعرفون، من علمهم؟ إذن من يرغب في أن يكون وليا لله؟ نعم، كلكم. أيوة. إذن وافقوا ربكم تعالى في محابه ومكاره فأنتم أولياء. وافق ربك فيما يحب أحببه، وفيما يكره فوالله لأنت وليه. فلهذا الولاية هي الموافقة. وافق ربك في محابه ومكاره فأنت وليه. إذا أحب الله سبحان الله أحبه، إذا كره الله لعنة الله على فلان يكرهه، وهكذا. أحب فلان أحببه، كره فلان يكرهه، وهكذا. لا تزال تحب ما يحب الله وتكره ما يكره الله حتى تصبح ولي الله. الموافقة فقط. والسؤال المطروح علينا، كيف تعرف، كيف تحب محاب الله وتكره مكاره الله وأنت لا تعرف ما يحب ولا ما يكره، أو تعرف نسبة 5% مما يحب وخمسة مما يكره؟ كيف تتحقق لك الولاية؟ عرفتم؟ إذن لن يكون المرء وليا لله حتى يعلم محاب الله ومكارهه، ثم يحب ما علم أن الله يحبه ويكره ما علم أن الله يكرهه. فعدنا إلى العلم وإلى لا. فما سبب هذا الخبط والخلط في أمة الإسلام؟ الجهل، ما عرفوا من هو الولي ومن هو العدو. العلم وإلى لا؟ كلمة موروثة، ما اتخذ الله وليا جاهلا إلا علمه، ما اتخذ الله وليا جاهلا إلا علمه. إذا أرادك الله وليا له يعلمك، ينزل عليك وحيا؟ لا لا أبدا، يلهمك أن تجالس العلماء وتتلقى العلم والمعرفة، يلهمك أن تدرس وتتعلم، يلهمك أن تسأل فقط، كل يوم تسأل عالم عما يحب الله من الكلام من الصفات من الأعمال، تتعلم حتى تصبح عالما بمحاب الله ومكاره، وثم يواليك الله. لنبلغ هذا. والآن أولياء الشيطان وموالاتهم، بعدما عرفنا أولياء الرحمن وموالاتهم معروفة ولا لا؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، لا فرق بين أبيض وأسود وغريب وناجح أبدا. مؤمن، نعم، تقي، نعم. هذا هو الذي يحرم أذاه ولو بنظرة أذاه، ومن زلت قدمه وانتهره يستغفر الله ويتوب إليه، هذا ولي الله. إذن أولياء الشيطان لنسمع. قال: إن بين شياطين الإنس والجن موالاة، بين شياطين الإنس والجن موالاة، إن شئت قل مصاحبة، مصادقة، مصافات، ارتباط كبير بين شياطين الإنس وشياطين الجن. يا شيخ، وهل في الإنس شياطين؟ أخبر الله عز وجل. اقرأوا سورة الناس أي سورتكم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الجن والجن واحد. كيف ينتقل الآدمي إلى شيطان؟ سهل، يواصل فقط الخروج عن طاعة الله ورسوله والتوغل فيما حرم الله ورسوله، لا يلبث أن يصبح شيطانا رقم واحد، أكثر تأثيرا من شياطين الجن، ويطيعونه ويخافونه أيضا ويستخدمهم. تقوى عليهم، خبثت نفسه، ما بقي فيها ماذا، مركز لنور الإيمان أبدا أو العمل الصالح، فأصبح شيطانا رقم واحد. هذا يتعانق مع شياطين الإنس بصورة عجيبة. قال إن بين شياطين الإنس والجن موالاة أثبتها القرآن الكريم. هذه الموالاة والمصادقة والمصافحة بين شياطين الإنس والجن أثبتها القرآن، والشيء إذا أثبته القرآن ترده تكفر، يستحيل أن يثبت الله شيئا وينتفي أو ينقض، لأن الله خالق الإنس والجن وغارس طبائعهم. إذن كتاب الله رب العالمين وحسبنا ويكفينا بالقرآن شاهدا ودليلا، أو ما يكفي؟ قال تعالى في سورة الأنعام، تعرفون عن سورة الأنعام هذه؟ ما الأنعام؟ الإبل، البقر، الغنم. لما سميت هذه السورة العظيمة التي نزلت في صحبة 70,000 ملك؟ هذه السورة تكلمنا مرات سنين وهم يقولون هذا الشيء خيالي، الحمد لله ما قالوا يهف بما لا يعرف، قالوا خيالي. قلت هذه السورة يجب أن يحفظها كل طالب علم في مدارس الصناعة، في مدارس التجارة، في مدارس السياسة، في مدارس العبادة، يجب على كل مؤمن أن يحفظ هذه السورة لما احتوت عليه. عجب، حافظها عالم بما فيها لا يضل أبدا ولا يقوى الشياطين على إضلاله. هذه زفت كالعروس ب70,000 أو 60,000 ملك من السماء ونزلت جملة واحدة. عجب هذه السورة، وهي من طوال، من 7 طوال. جاء فيها قول الله عز وجل وهو محل الشاهد: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. استكثروا منهم ماذا؟ من موادتهم ومصاحبتهم وإفسادهم وإضلالهم. وقال أولياء من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض، خادمونا وخادمناهم، ساعدونا وساعدناهم، أعانون وأعناهم. هذا في عرصات القيامة: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. استكثروا منه إيش؟ في إفسادهم وإضلالهم. وقال أولياؤهم، أولياؤهم موالون لهم، يحبونهم ويعملون معهم، وإلا كيف الولاية؟ وقال أولياء من الإنس: ربنا، أي يا ربنا، استمتع بعضنا ببعض، خدمونا وخدمناهم، ونفعونا ونفعناهم، فنحن وإياهم سواء، إذن لا تدخلهم النار وتتركنا، الكل إلى جهنم. والشاهد هذا القرآن الكريم لنا: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياءه من الإنس أي نعم ربنا استمتع بعضنا ببعض. وقال تعالى من الصورة نفسها من صورة الأنعام شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. عجب هذه الآية. اسمع شياطين الإنس وشياطين الجن كذا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض. تعرفون الوحي والإيحاء؟ الإيحاء الإعلام السريع الخفي. ما الوحي؟ الإعلام السريع الخفي. كل إعلام سريع في اللحظة وخفي ما يرى ذلكم الوحي، ينظر فقط يصل إليه وإلى قلبه. شياطين الإنس والجن أثبتت الآية شياطين من الإنس وإلا لا؟ نشرح وإلا لا؟ كل من يورد لهذه المملكة الطاهرة أفلام الخلاعة والدعارة والسموم المشروبة والكتب والمجلات المحطمة والله لا شيطان عامل على إفساد هذه البقية. علموا أنه شيطان من شياطين الإنس ومقوى ومدفوع من شياطين الجن لإفساد. يوحي بعضهم إلى بعض ماذا؟ زخرف القول للتغرير، يزين له الفاحشة المنكر الباطل كذا حتى يقع به. لا تتصور أن مؤمنا لا أن إنسانا وإن كان كافرا يقدم على أن ينزو على رجل مثله، والله لولا تزيين الشيطان والشياطين ما استطاع آدمي أن يفعل هذا. هذا مجرد مثال، أمثلة كثيرة. الشياطين يوحي شياطين الإنس والجن متعاونون يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول للتغرير بهم فيقع في أفحش فاحشة وأعظم ظلم يظلمه الآدمي. وقال تعالى من سورة الأعراف السورة الثانية بعد الأنعام ماذا قال تعالى؟ إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. هذا في الإنس. إنهم أي جماعات من الشرك والكفر من العرب في هذه الديار، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، والوا الشياطين وعانقوهم ويحسبون أنهم مهتدون. عرفتم منهم الكهنة والسحرة والدجالون، هؤلاء الذين اعتنقوا مذاهب الشياطين. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين. قال والسؤال الآن بعد هذه المقدمة وهذا العلم هو كيف تتم الموالاة بين الفريقين فريق الجن وفريق الإنس؟ كيف تتم؟ لا يخال أن أحدا يرغب في أن يعرف ليعمل على موالاة جني يستفيد منه، حاشاكم. كيف تتم الموالاة حتى نتحاشى الطرق الملزمة للإنسان بأن يكون مواليا للشيطان؟ من لم يعرف ماذا؟ من لم يعرف السم ويحتسيه، من لم يعرف الشر يقع فيه، لا بد من معرفة كيف تتم الموالاة بين الإنس والجن. قال والجواب أنها تتم حسب سنة الله تعالى في اتحاد المتجانسات وتلاقي المتشابهات وانجذاب كل شيء إلى شبيهه. هذه سنة الله. قال إنها أي الموالاة بين الإنس والجن تتم حسب سنة الله تعالى. سنة الله تتخلف تتبدل، هل يصبح الماء لا يروي؟ هل يصبح الطعام لا يشبع؟ تبدل سنة الله؟ لا أبدا، سنن الله لا يطرأ عليها التبدل ولا التغير إلا بالمعجزة، يوقفها الرحمن كرام لنبيه ووليه. ممكن؟ إذن قال والسنة هذه في أي شيء؟ قال في اتحاد المتجانسات، الأشياء التي تتجانس تتحد، إذا كان جنسها واحد اتحدت، الإنسان يتحد مع الإنسان ولا لا، والحمار يتحد مع الحمار ولا لا، والحصان مع الحصان، والعقاب مع الغراب، والغراب مع الغراب، أليس كذلك؟ ذي سنة الله. ما يمكن يصبح إنسان يمشي مع البهائم ويأكل معها ويبيت معها، ما هي من جنسه. ما يستطيع خروف وإلى نعجة يعيش مع الناس ويأكل معهم ويشرب معهم ويمشي معهم، أبدا، ما هم جنسه. سنة الله في التجانس وتلاقي المتشابهات، لا وتلاقي المتشابهات. نعم، هل تعرفون تلك القاعدة المحمدية التي لو اجتمع علماء النفس والطبيعة والكون والحياة بكاملها والله ما نقضوها، وهي كلمة شبه عادية تساوي مليون ريال عند أولي الاختصاص؟ ما هي؟ من تشبه بقوم فهو منهم. الله أكبر، من يرد على رسول الله هذا؟ من تشبه بقوم أي تكلف أن يكون شبيها لهم، فتفاعل تكلف، تشبه أراد أن يكون مثل هذه العاهرة، والله لا يلبثن حتى يصبح مثله في منطقي ومشيتي وكلامي وحتى لحظي ونظري. من تشبه أن يكون كالمغني الفلان الذين يحمدون بين الجهال، والله لا يجب أن يكون مثله في المشية في النظرة في المنطق تماما يكون مثله. من أراد أن يكون كشخصية بريطانية أو فرنسية يريد أن يكون مثله، يأخذ بالتشبه، يحلق وجهه شاربه، يعمل خاتم كذا، يعمل بنيطة كذا، يعمل كذا، يصبح منهم. ما أراد أن يتشبه؟ من يرد على رسول الهدى هذه القاعدة؟ فلهذا إياك يا عبد الله أن تتشبه بالفساق بالفجار بالكافرين بالمشركين على اختلاف أنواعهم، تشبه بالصالحين. شخص رأى شخصا صالحا أراد أن يكون مثله، بالفعل لبس ثوبه، عمل عمامته، وضع خاتمه، يصلي كما يصلي، يجلس كما يجلس، والله لا يلبث أن يكون مثله. من تشبه بقوم فهو منهم. فلهذا المفروض على المسلمين ألا يتزيوا بأزياء الكافرين، حتى أهل الذمة في بلاد المسلمين ما نسمح لهم أن يلبسوا لباسنا يغشوننا. الفائدة يا معشر المستمعين، هذه الغنيمة الباردة، ليعمل كل منا على أن يتشبه بالصالحين. المؤمنة تحاول أن تتشبه بالسيدة فلانة التقية النقية البراء، لا تلبث أن تكون مثلها في هيكلها، مشيها، تفكيرها. الرجل منا ينظر إلى الصالح بيننا ويحاول أن يكون مثله، يتشبه به، لا يلبثن زمنا طويلا إلا وهو مثله. فهو معه في دار السلام، من تشبه بقوم فهو منهم. قال: وانجذاب كل شبه إلى شبه. تبأتم الذين يلعبون الكيرم ويشربون الشيشة، عرفت ولا لا؟ ويضحكون على الرجعيين، كل واحد ينجذب إلى شبهه، وتجده يمشي وراء ويسأل عن مجلسه ليجلس معه. الشبه ينجذب إلى شبهه، وإلا جماعة الموالد وجماعة القصائد والمدايح، ثباتهم يعيشون في بلد واحد مع أمة كبيرة، ولكن ينجذب أحدهم الآخر انجذاب كلي، أليس كذلك يا أبا عبد العزيز؟ بلى. يقول: ومثل عندنا أيها العوام مثلي، إن الطيور على أشكالها تقع، إن الطيور على أشكالها تقع، والذين يتكلمون في السياسة وطعن الحكومة ونقدها وكذا، والله ينجذبون أيضا، لا تدري كيف يقع واحد على الثاني، انجذاب تشابه، ذي سنن الله عز وجل في الخلق. إذن فلنكن مع أولياء الله الصالحين لننجذب إليهم ويجذبوننا. قال: ومن هنا كان إذا خبث الإنسان نتيجة توغله في الشر والفساد بارتكاب الذنوب والآثام المتمثلة في معاصي الله تعالى ومعاصي رسوله صلى الله عليه وسلم، أمكنه الاتحاد بشياطين الجن. هذا هو الطريق. مرة ثانية: ومن هنا، أي من هذا العلم الذي علمنا وهذه القاعدة التي قعدناها، كان إذا خبث الإنسان. ما معنى خبث؟ يعني جسم نتن، خبث روحه، أصبحت كأرواح الشياطين. وقد بينا، وتستطيع أن تعرف الرجل الخبيث النفسي من وجهه وسلوكه، إذ خبث النفس يظهر في المنطق، في السمع، في البصر، في الحركة، في كل شيء معروف هذا. إذن قال: إذا خبث الإنسان نتيجة ماذا؟ كيف يخبث؟ يوم الوسخ على جسمه؟ لا، نتيجة توغله في الشر والفساد، ما يرى شرا إلا يدخله، لا فسادا إلا يساهم فيه ويشارك، وذلك بارتكاب الذنوب: القتل، الزنا، الربا، الخيانة، الغش، الخداع، ذبح المؤمنين، وهكذا أودية يمشي فيها. قال: الآثام المتمثلة الظاهرة في معاصي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أمكنه الاتحاد بشياطين الجن والتفاعل معهم وتوليهم وتبادل المنافع معهم والتعاون على إغراء الإنسان وإفساده وإيقاعه في الشرور والمفاسد. تذكرون قضية هاروت وماروت من سورة البقرة؟ ملكان من ملائكة الرحمن تعجب، أبديا عجبهما كيف الإنسان يعصي ربه، لأنهم يعيشون في عالم لا يعصي الله، يسبح الليل والنهار لا يفطر أبدا. هذا شأن الملائكة، خلقهم الله لهذا، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. فهذان الملكان تعجب كيف الإنسان يعصي الله ويخرج عن طاعته. إذن فعلم الله سؤالهما أو ما دار بينهما أو رفع القضية إلى الله، فقال إذن أغرز فيكما غرائز الإنسان وأهبطكما إلى الأرض، فإن ثبتتم على طاعتنا وذكرنا نجوتم وإلا عقوبة. غرتهم حياتهم وقالوا ما نعصي، هيا نزلنا يا ربنا، فأنزلهما وسلبهما خصائص الملكية، لأن الملك معصوم لا يخطو بباله سوء أو شر أبدا. وفجأة نزل قاضيين في بلاد العراق، قاضيين يقضيان بين الناس. إذن فجاءت فتاة وغرس فيهم الغريزة الآدمية ولا لا، هذه الفتاة الحسنة رفعت قضية فأعجبتهما فصار يماطلانها وكذا حتى تمكنا منها، فمسخا والعياذ بالله. إذن فعلقوا ما الجبار في تلك البلاد بين السماء والأرض، ما يجلسون على الأرض معلقين. والذين عندهم استعداد يرونهم وينزلون إليهم ويعلمونهم. إذن وأكبر مهمة عندهم يفرقون بين المرء وزوجه، هذا السحر الخاص. يأتيهم الرجل يريد أن يتعلم هذه المهنة ليصبح سيد البلاد في المال، فيقولان له افعل كذا افعل كذا افعل كذا، ولكن لا تكفر، انتبه يا آدمي، إنما نحن فتنة فقط. فإن كان موفق هرب وشرد عن هذا العمل وتركهم، وإن كان غير موفق نعم مستعد، حتى يأمرانه بكتاب الله سواء التوراة أو الزبور في ذلك الوقت يستجمع بها، يعني يعطونه أبشع أنواع الكفر. فلما يتم ذلك له أصبح واحدا منهم، أصبح شيطانا ممتازا. إذن كيف وصل إلى هذا؟ بالخبث، يوم بعد يوم افعل كذا افعل كذا افعل كذا، يمسخ ما تبقى فيه فطرة آدمية، وحينئذ يصبح شيطانا يستطيع يأتيك بفلان أو فلان إلى فلان، كالخبيث من بني آدم. إذن لنستمع، قال ومن هنا كان إذا خبث الإنسان نتيجة توغله في الشر والفساد بارتكاب الذنوب والآثام المتمثلة في أي شيء، في معاصي الله وتعالى ومعاصي رسوله، قال أمكنه الاتحاد بشياطين الجن والتفاعل معهم وتوليتهم وتبادل المنافع معهم والتعاون على إغواء الإنسان وإفساده وإيقاع في الشرور والمفاسد، أصبحوا كأنهم جسم واحد يتعاونون. تم هذا من طريق التشابه وإلى لا، والتجانس والتلاقي، من تشبه بقوم آمنهم. قال وبحكم الولاء الثابت بين كل من شياطين الإنس والجن، فإن شياطين الجن يخدمون إخوانهم وأولياءهم من الإنس خدمة كاملة، فيطلعونهم على بعض المغيبات التي أمكنهم الاطلاع عليها وأمكنتهم معرفتها. الجني يخبر الآدم يقول كذا وكذا، البيت الفلاني فيه كذا، سرقتك أخذ فلان، في الأمور الذي يطلع عليها يخبر بها. قال فيطلعونهم على بعض المغيبات التي أمكنهم الاطلاع عليها، لا كل غيب ومعرفتها، كما قد يقربون إليهم أشياء بعيدة أو يحملونهم إلى أماكن أبعد. بلغنا إن صح أن شخصا من هذا النوع ينقلونه من المغرب إلى مكة ويقول هذا ولي الله وأولياء الله هم الذين نقلوه، ويجدونه في الحج مسافة سنة كاملة وهو ماشي، فقالوا هذا ولي الله يطير، وهو ما هو إلا حمله إخوانه من الجن وطاروا به. معجزات يشاهدونها ويقول هذا ولي الله ولذا فعل كذا. ولذا تجد أولياءنا لما هبطنا والله لا فاسق يشرب الخمر، قالوا ما الخمر هذه، انتبه لا تتكلم في الولي، عسل من الجنة. لا إله إلا الله، ما علة هذا؟ الجهل. الجهل بماذا؟ بالكتاب، بالله ومحاب يومك. كيف الطريق إلى إزالة هذا الجهل؟ كيف الطريق؟ أن يجتمع المؤمنون والمؤمنات في بيوت ربهم مساء كل يوم طول العمر، كاجتماعنا هذا من المغرب إلى العشاء، النساء وراء الستائر والرجال هنا والأطفال بينهم يتعلمون الكتاب والحكمة ويزكون أنفسهم ويهذبون آدابهم وأخلاقهم، لا سبيل إلا هذا.